فطريق تزكية النفس هو طريق الشرع، لا سبيل إلى تزكية النفوس إلا عن طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فلا سبيل إلى تزكية النفوس إلا من طريق الرسل، فلا تزكية للنفوس إلا عن طريق الرسل. فيقول ابن القيم رحمه الله: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني 315. فلا بد أن نعلم أن التزكية هي فضل من الله عز وجل ورحمة لا تحصل للعبد إلا بمشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، كما في سورة النور. وقال الله عز وجل: بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء، كما في سورة النساء 49. إذن للسعي إلى تزكية النفس لا بد من اللجوء إلى الله عز وجل. وقد مر معنا الحديث السابق الذي رواه مسلم، ذكرناه قبل قليل، من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحفظه المسلم، أن يحفظه ويعتني به من أراد تزكية نفسه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذن طريق تزكية النفس هو طريق الشرع، اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه سبحانه وتعالى وطلب التزكية منه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يزكي من يشاء، ومن رحمته ومن فضله سبحانه وتعالى أن يزكي من أراد من عباده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونسأل الله عز وجل أن يطهرنا من الأخلاق السيئة، وأن يأتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، لأنه خير من زكاها عز وجل، فهو وليها ومولاها سبحانه وتعالى.